تحرر أرض فلسطين وتنحرر أرض فلسطين. ويعلي يا راية تغني يا صواريخ الشهادة أسمى الغاية خبر عنا يا تاريخ. علي علي يا راية تغني يا صواريخ الشهادة أسمى الغاية خبر عنا يا تاريخ. أي يا صهيوني يا جبان تسمع عن أرضي ترحل والأقصى بدل ما نال مقاومتنا هي الحل. يا صهيوني يا جبان تسمع عن أرضي ترحل أي والأقصى بدل ما هال أي قسامي أبدا ما يهاب حامل رشاش بإيده جهدنا لا مو إرهاب والغاصب لا ما نريده. قسامي أبدا ما يهاب حامل رشاش بإيده جهدنا لا مو إرهاب والغاصب لا ما نريده. ارتاح القيادي صينا العهود والمصحف أغلى سلاح وخيبر خيبر يا يهود. يا ياسين ارتاح ارتاح هي والمصحف أغلى سلاح هي ومهما طال الاحتلال وزاد الشهداء والأسرى جاي يوم الاستقلال ونصلي جوا المسرى. غزي عنوان الصمود طياراتك تكتب عاد عزتنا تكتبها زنود. يا غاصب تلعب بالنار غزي عنوان الصمود وطياراتك تكتب عاد ارميها حجار السجيل دمر بالعصف الماكول. يا قسامي شد الحيل بدنا اكثر من شاقول ارميها حجار